السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحضرنا واحد من الأخوان النية في التروك، يقول هذا النية في التروك كأنه نقله من كتاب مقاصد المكلفين للشيخ عمر الأشقر، يقول ذهب الأعم الأغلب من العلماء إلى أن التروك لا تفتقر إلى نية، وقد عللوا مذهبهم هذا بأن التروك غير داخلة في الأعمال فلا يشملها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فالعبد يخرج عن عهدة النواهي وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، وكون التروك فعلا وليس بفعل مسألة خلافية أصولية، وقد احتج القائلون بأن الكف ليس فعلا، بأن الفعل في اللغة حركة البدن كله أو بعضه، والترك ليس فيه حركة أصلا. يقول أقوى ما يستدل به للقائلين بأن الكف فعل القرآن الكريم، فقد سمى الله الترك فعلا في آيتين من كتابه، الأولى في قوله تعالى لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله جل وعلا في هذه الآية صنعا في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، أي وهو تركهم المذكور، والصنع أخص من مطلق الفعل، فصراحة الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح. الآية الثانية قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر، وصراحة دلالة هذه الآية على أن الترك فعل واضحة. وفي كلام العرب ما يدل على أن الترك فعل، فمن ذلك قول بعض الصحابة في وقت بنائه عليه الصلاة والسلام لمسجده بالمدينة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. ولذا فإن الكرماني لم يكن متجنيا على النووي عندما أورد كلامه في أن التروك لا تحتاج إلى نية، ثم عقب عليه بأن التروك تحتاج إلى نية لأن الترك كف للنفس وهو عمل، ولأن التارك لا يحصل الثواب الآخرة بتركه إلا إذا قصد ذلك. والذي يظهر لي أن الترك إن كان كفا للنفس فهذا هو الذي يصير فعلا، كما لو أمرته النفس الأمارة بالزنا أو السرقة فكفها فهذا يكون فعلا وعليه يحمل ما جاء في الآيات، فإن تركهم النهي عن المنكر كان بكف أنفسهم عن ذلك مع أنهم مأمورون به. وأما الترك الذي لا يخطر بالبال كترك الزنا وترك شرب الخمر والسرقة من شخص لا تخطر بباله هذه الأمور فهذا لا يعتبر فعلا، وهذا الذي ذكرناه هنا قول المحققين من العلماء كابن حجر العسقلاني والكرماني وابن نجيم. ويقول ابن نجيم في هذه المسألة وحاصل كلامهم أن الترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما لحصول الثواب بأن كان كفا وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوف من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب له على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا ويصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر المحرم، ولا يثاب العنين على ترك الزنا. لكن ماذا عنه إذا كان يتمنى أن لم يكن عنينا فيزني؟ وماذا عن الأعمى الذي يفرح بالعمى، أو الأعرج الذي يفرح بالعرج، أو المريض الذي يفرح بالمرض ليعفى من الجهاد؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ يأثم ولا ما يأثم؟ هذه مسائل لا شك أنها متفاوتة، والناس فيها درجات على قدر ما وقر في قلوبهم، وهذه التفصيلات أن يحتاجها المقام، لكن تفصيلها لا يحتملها المقام. تفصيلها لو فصلنا في مثل هذه الأمور أظن ما تنتهي، لأن كل مسألة يدخلها تفصيلات. وبنى ابن نجيم على هذا الذي قرره أنه إذا نوى شخص مال التجارة للقنية فإنه يكون لها ولا زكاة فيه، أما إذا نوى العكس بأن نوى ما كان للقنية أن يكون للتجارة فإنه لا يكون للتجارة حتى يعمل للتجارة، لأن التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية، والقنية ترك للتجارة فتتم بها. يعني أهل العلم يقولون إذا اشترى السلعة لا ينوي بها التجارة، اشترى أرض ليقيم عليها سكن أو ورثها، المقصود أنه لم يملكها بنية التجارة ولو نواها بعد ذلك قالوا لم تصر لها، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. يقول ونظيره يشترطون المصاحبة نية التجارة أثناء أن تكون من أن تشترى بنية التجارة. يقول ونظيره فيما ذكر ابن نجيم المقيم والصائم، المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائما بمجرد النية، ولا سائما بمجرد النية، يعني لتجب فيها زكاة بهيمة الأنعام بمجرد النية. لكن ما الذي يصيرها سائمة؟ الفعل، تحقق الصوم. ويكون مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية لأنها ترك العمل. كيف؟ يقول المقيم والصائم والكافر والمعلوف والسائم، حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا، مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائما بمجرد النية. ويكون مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية لأنها ترك. الأول نية الفعل، والثاني نية الترك. يعني نية الفعل لا تصيرها صير العمل فعلا، ونية الترك تصيره فعل. وبهذا الذي قررناه في الترك يندفع الإشكال القائل لما وجبت النية في الصوم مع أنه ترك. والجواب أنه ترك مقصود مراد، فالنفس تجوع وتعطش وترغب في الجماع، والمرء يكف نفسه بإرادة وقصد. وهذا الجواب أولى من جواب صاحب دليل الفالحين، ووجبت فيه لأنه ملحق بالأفعال، إذ القصد منه قمع النفس عن معتاداتها وقطعها عن عاداتها. هذا من واحد من الأخوان جزاه الله خير تبرع، وقبل أن يطلب هذا الأمر وضع مخطط يوضح طرق الحديث في كتب السنة، طرق الحديث في كتب السنة، ذكر مسلم والنسائي ومسلم وماجه ومسلم والنسائي إلى آخره. هذا يعين على تصور الإسناد، يعين على تصور الإسناد لا شك. لكن طريقتنا التي سوف نتبعها في هذا الحديث وفيما يليه من أحاديث، لكن سواء عاد شرحت في الدرس أو كتبت وصورت ووزعت، هذا الأمر إليكم. على كل حال طريقتنا تختلف عن هذا، هذه طريقة تعين على التصور السريع لطرق الحديث، وأما ما سيأتي من ما نقصده من البسط، بسط هذه الأسانيد ونثر هذه الأسانيد والنظر في تراجمها والربط بين الأحاديث وما ترجم به الأئمة على هذا الحديث في مواضعه من كتب السنة سيأتي، ويكون حديثنا مثال إن شاء الله تعالى لما ننوي فعله. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يحتاج فيه إلى ثبوت أن الحديث سيق بسبب قصة مهاجر أم قيس، وقد تقدم الكلام فيه من قول الحافظ بعد أن صحح القصة على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. يعني ربط هذه القاعدة بهذا الحديث لا وجه له، لكن هل القاعدة مختلف فيها أو متفق عليها؟ هل هناك ما يخرج منها؟ هل هناك تفصيل لهذه القاعدة؟ ذكرنا أن الزركشي بالبحر المحيط استوعب ما يتعلق بهذه القاعدة، وكثير من أهل العلم ينقل عليها الإجماع، ينقل الإجماع عليها. والشوكاني في إرشاد الفحول لخص كلام الزركشي، وهذا كلامه في إرشاد الفحول، يقول رحمه الله ورود العام على سبب خاص، ورود العام على سبب خاص. وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر قال يعني الزركشي ولا بد في ذلك من تفصيل وهو أن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال سائل أو لا فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا، أن يستقل بنفسه يأتي النبي عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما منفصل يصح فصله عن السؤال تماما بأن يجيب بشيء لا يرتبط بالسؤال بل يشمله ويشمل غيره، هذا لا شك أنه لا خلاف في أنه فإما أن يستقل بنفسه أو لا، يعني إن استقل هذا لا شك أنه يقتضي العموم، فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاما فعام وإن كان خاصا فخاص. مثال خصوص السؤال قوله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، الآن السؤال خاص، فهل يعمم فيقال أن جميع الناس وجدوا ما وعدهم ربهم حقا؟ الآن السؤال موجه لمن؟ من المؤمنين للكفار، وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، لكن ما الذي وجدوه مما وعدهم؟ العذاب. فهل نقول إن العذاب وجده كل الناس أو وجده من سئل هذا السؤال؟ لكن هل السؤال فيه خصوص بالعذاب أو عموم بحيث يمكن أن يوجه للمؤمنين مثل هذا الجواب مثل هذا السؤال؟ ننتبه لهذا. الشوكاني يقول فإن كان السؤال عاما فعام وإن كان خاصا فخاص. مثال خصوص السؤال قوله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، يعني نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لأن الجواب لا يستقل بنفسه والسؤال كأنه معاد في الجواب، فكأن الجواب نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أين الخصوص في السؤال؟ يعني هل نستطيع أن نخصص السؤال بالحال، يعني بحال المسؤول، أو نقول أن هذا السؤال صالح لأن يوجه للكفار وغير الكفار والكل قد وجد ما وعده ربه؟ الظاهر أن الشوكاني حمله على أساس أنه الحال خصصت السؤال بالكفار والجواب وقع منهم مطابق لما في السؤال حتى كأن الجواب معاد في السؤال. وقوله في الحديث أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، يعني الخصوص في هذا السؤال ما تقتضيه الحال من بيع التمر بالتمر، تمر بالرطب. إذا تصورنا هذا الخصوص وكأنه معاد في الجواب قالوا نعم ينقص الرطب إذا جف، قال إذن فلا يجوز بيعه بالرطب، لأنه إذا دم ينقص فلا تحصل إيش المماثلة. ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان، وقوله يعتق وإن كان خاصا بالواحد لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك، فصار السؤال معادا في الجواب، لكن إعادته في الجواب تقتضي الخصوص أو تقتضي العموم؟ تقتضي العموم، لأن السؤال السؤال عام فجوابه تبع له عام، لأنه كأنه أعيد، وإذا أعيد العام عاد عاما لا يعاد خاصا. وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم، فهو على ثلاثة أقسام. وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم، فهو على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو عام. الأول أن يكون الجواب مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص، كما لو سئل عن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شيء، فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف، يعني مساواة السؤال للجواب. يعني هل الجواب يشمل ماء الأنهار، يشمل ماء الآبار وأصلها أبآر أفعال؟ نعم لا يشمل السؤال عن ماء البحر، لكن المياه الأخرى يمكن أن يؤخذ حكمها من الجواب بطريق الإلحاق، بل بطريق الأولى، لأن ماء البحر متغير، تغيرت رائحته بما مات فيه من الحوت، وتغير طعمه، وتغير وبما يلقى فيه من مما يستقذره الناس، فإذا جاء الجواب عنه بأنه طهور كان الماء الذي أنظف منه مما لا يشاركه بما ورد في السؤال أو أكثر، قياسه من باب الأولى، لكن السؤال مساوي للجواب، الجواب جاء مساويا للسؤال. الثاني أن يكون الجواب أخص من السؤال، مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول ماء البحر طهور، فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف، يعني عدول المجيب عن العموم إلى الخصوص، نعم، يدل على أن الخصوص يختلف حكمه عن حكم العموم، ولو كان لا يختلف لأجاب بالعموم. الثالث أن يكون الجواب أعم من السؤال، وهما قسمان، أحدهما أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤال عن التوضؤ بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال، يعني ما ذكر في السؤال منهم يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فإن توضأوا به عطشوا، وإن توضأوا به عطشوا، فقال هو أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل تشترط هذه الأوصاف التي سيقت في الجواب ليتم الجواب مطابقا عن السؤال، أو نقول يتوضأ بماء البحر هذا الشخص وغيره إلى قيام الساعة من كان هذا وصفه، ولو حمل معه ما يكفيه من الماء، ولو لم يحتاج الماء أصلا فهذه الأوصاف التي ذكرت في السؤال غير مؤثرة، ولذلك أجاب بالوضوء هو الطهور ماؤه وزيادة، لا يكفي أن يقال وضوء فقط، مما يدل على أن الأمر أعم من ذلك. فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار. القسم الثاني أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، هناك أعم من جهة أخرى، الحل ميتته، يعني مسألة أخرى غير المسألة المسؤول عنها، هنا أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، ما يلقى فيها من ما يستقذر، الحيض والنتن لحوم الكلاب ما أشبه ذلك، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فأجاب بما هو أعم من السؤال، يعني لو وقع فيه غير ذلك غير ما سئل عنه لكان الجواب الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الإطلاق وهذا التعميم لا شك أنه جاء ما يقيده بالإجماع، أنه مقيد ما لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه. وكقوله لما سئل عن من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا الخراج بالضمان، يعني هل يختص بهذا العبد أو يختص بهذا السائل؟ لا، هذه قاعدة عامة، الخراج بالضمان، يعني متى استفدت من شيء وخسرت عليه فهذا مقابل هذا، والغنم مع الغرم. يقول: وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب، أن يكون الجواب عن من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أجاب بكلام عام يشمل السؤال ما جاء في السؤال ويشمل صور متعددة يندرج فيها ما سئل عنه. وكقوله لما سئل عن من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا الخراج بالضمان. وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب. طيب، هل يقتضي قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فيما ألقي فيه أكثر مما حصل مما يلقى في بئر بضاعة، ويشمل بالنسبة للعبد ما وجد فيه من العيوب أكثر مما وجد في هذا العبد؟ قال: الخراج بالضمان. خراج بالضمان ايش معنى هذا؟ شو يترتب على العبد؟ يترتب عليه أن المشتري يستعمله ومع ذلك يطعمه. هل يرجع بالطعام؟ ما يرجع، لأن الخراج بالضمان. لكن لو قدر أن هذا المشتري وجد فيه العيب ما استعمله، نوى رده من مجرد علمه بالعيب، مجرد علمه بالعيب، فقال: أنا لا أستعمله وأطعمه خشية أن يموت، وأرجع على صاحبه بما أنفقت عليه. لو استعمله قلنا الخراج بالضمان، لكن هذا لم يستعمله، هل نقول أنه فرط فيما يلزمه من استعماله في مقابل إطعامه والخراج بالضمان، أو نقول أنه ما دام أنفق عليه بنية الرجوع ولم يستعمله نقول له حق الرجوع؟ لماذا؟ لأن ما انطبقت القاعدة، ما في خراج ليكون فيه ضمان. وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب: الأول أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، الثاني أنه يجب حمله على العموم لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، وإلى هذا ذهب الجمهور. الثالث الوقف ولا وجه له لأن الأدلة لم تتوازن. والرابع التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كأن ذلك كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فلا يختص بها. وهذا ما يعبر عنه في كثير من المسائل بأنها قضية عين، قضية عين إذا وقع على حادثة، لكن إذا ورد سؤال ثم أجيب عنه هذا يختلف. والرابع التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فلا يختص بها. الخامس أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه. قال الأستاذ أبو منصور: هذا هو الصحيح، وهذا الذي نمثل به دائما، نمثل له دائما بحديث عمران بن حسين: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. حديث عمران بن حسين يدل على أن الصلاة لا تصح من قعود بالنسبة لمن قدر على القيام، فإن لم تستطع فقاعدا، وعمومه يشمل الفريضة والنافلة. هل العموم محفوظ؟ عارضه حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، على النصف من أجل صلاة القائم. طيب، الحديث الأخير ورد على سبب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة ويوم حمة فوجد المصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. السبب يدل على أنها نافلة، لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام في الفريضة. الأمر الثاني أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، ولو كانوا لا يستطيعون القيام، الذي لا يستطيع القيام على النصف ولا أجره كامل؟ أجره كامل بلا شك. فقصر الحديث الثاني على سببه، لأن عمومه معارض بعموم آخر، وهذا الذي هو القول الخامس. يقول الشوكاني: وهذا لا يصلح أن يكون مذهب مستقلا، فإن هذا العام الخارج ابتداء من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر، ولا خلاف بذلك على المذاهب كلها. يعني على المذاهب كلها يستعملون مثل هذه الأمور، يعني ما يمكن أن يضرب النص الصحيح بنص صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، ما يمكن أن يضرب هذا بالحديث صلاة القاعدة على النص من أجل صلاة القائم. يعني شخص جلس، نعم جلس وهو يستطيع القيام، وشخص قام لكنه ما عقل من صلاته إلا النصف، نقول هم متساويان؟ نقول الثاني إذا كان يستطيع القيام صلاته باطلة، وإذا كان لا يستطيع القيام فصلاته تامة وأجره كامل. مسافر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القاعد، ما في إشكال. لا ما بالنسبة للفريضة لا يجوز له أن يجلس وهو قادر، بحال من الأحوال، لأن القيام مع القدرة ركن من ركن الصلاة كما هو معلوم. وفي النافلة إن جلس له النصف بنص الحديث الثاني، لمرض كامل أجره. الذي لا يستطيع القيام أجره كامل في الفريضة والنافلة، لأن الركن القيام مع القدرة، والنص صلي قائما فإن لم تستطع، هذا مفروغ من هذا. يقول أهل العلم: فيه دليل، الحديث فيه دليل على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت، لأنه عبادة وغسل واجب، وبه قال أحمد ومالك. يقول ابن قدامة في الكافي: فصل. والفرض فيه أي في تغسيل الميت ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة، والأصح عند الشافعية عدم الوجوب. يقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا تجب نية الغاسل، أي لا تشترط في صحة الغسل في الأصح، فيكفي على هذا غرقه أو غسل الكافر إياه، لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية. والثاني تجب لأنه غسل واجب، فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، وعلى هذا فلا يكفي الغرق ولا غسل كافر، فينوي كما في المجموع الغسل الواجب أو غسل الميت. ومذهب الحنفية في هذا وجوب لعدم الوجوب؟ عدم الوجوب، لكن إذا كانوا لا يشترطونه لرفع الحدث الحي فكيف يشترطونه في تغسيل غيره الميت؟ لكن هذا واجب من واجبات الشرع، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واجب شرعي. فهل يتأدى هذا الواجب الشرعي بغير نية؟ ويمكن أن نستعمل في هذا قياس الشبه، فهو من جهة يشبه غسل الحي، لا سيما إذا قلنا إن الموت حدث، من جهة، ومن جهة أخرى يشبه غسل النجاسة، لأن الميت تغير بالموت، تغير واختلط منه ما اختلط وخرج منه ما خرج، فلا بد من تطهيره. والغسل على كل حال مأمور به شرعا، فأيهما به أشبه؟ من قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. فهل تغسيل الميت أقرب إلى غسل الحي باعتباره واجب من واجبات الدين، أو أشبه بغسل أو تنظيف غسل النجاسة وإزالتها؟ نعم. وعلى نتيجة الرجحان في وجهي القياس، نعم، يكون الحكم هل تشترط النية ولا ما تشترط. لو وضع تحت ميزاب ثم نزل السيل ونظفه، نعم، أو غرق وأخرجوه من الماء، بعضهم يقول يكفي، هذا أشد من تغسيل نائية، أو غسله من لا تصح منه النية كالكافر. فقياس الشبه هنا وتردد هذا الفرع بين أصلين، لذلك عند الشافعية يقول الأصح عدم الوجوب أي لا تشترط، فيكفي هذا غرقه، لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة وهي لا تتوقف على نية، والثاني تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة. فأيهما أشبه؟ هل نقول أنه غسل والنجاسة يقتصر فيها على موضعها، يعني العدول من تنظيف ما يقع عليه نجاسة من بدن الميت من جهة الشرقة لغسلناها، ما قال اغسل موضع النجاسة منها، ها؟ هذا يرجح كونه إلى الغسل أقرب منه إلى التنظيف. وعدم الوجوب مذهب الأحناف مثل ما ذكرنا أنهم لا يشترطونه لرفع الحدث بالنسبة للحي، فلا ألا يشترط في هذه الصورة المختلف فيها المتردد في إلحاقها من باب أولى. نعم، عدم الشهيد، نعم عدم تغسيل الشهيد لئلا يذهب الأثر الذي يدل عليه في القيام الذي يدل عليه. ولذلك لما صار الشهيد جنبا غسلته الملائكة. أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، قالوا كجمع التقديم، كجمع التقديم، دخلت مسجد وأقيم لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر وأنت ما عندك نية تجمع، لما سلم الإمام أقام المؤذن صلى العصر أو العشاء أنت ما نويت تجمع، هل نقول تصلي معهم ولا باعتبارك ما نويت ما تصلي معهم ما نويت الجمع؟ أو الإمام أيضا ما نوى، ما كان نيته يجمع، لكن قاموا عليه الجماعة وقالوا مشقة مشقة يجمع وجمع. لأن هذا يتصور في المأموم ويتصور في الإمام، يصح الجمع ولا ما يصح؟ ننظر ما قال أهل العلم، يقول أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية كجمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية والمشهور عند الحنابلة. والمشهور عند الحنابلة يقول الموفق في المغني قال ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين، والآخر لا يشترط وهو قول أبي بكر. وهو قول أبي بكر، من أبو بكر؟ ها؟ غلام الخلال، غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر غلام الخلال. واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في مجموع الفتاوى والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما يعني جمع التأخير يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج؟ نعم يلزم النية حتى لا يأثم بتأخير الصلاة. كل النفوس متجهة إلى الجمع، ما يحتاج، مقصود الجمع سواء نواه أو ما نواه، أعرف أنه ما صلى المغرب لابد أن يصلي المغرب والعشاء، وهذه هي النية. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. يقول شيخ الإسلام والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي. وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوصه، يعني ترك الجمع مطلق النصوص يوافق ذلك، وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية، وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. سجود التلاوة، المسألة التي تليها وهي 11، أن النية تشترط لسجود التلاوة لأنه عبادة، وهذا قول الجمهور يقول ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة. جملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، ستر العورة واستقبال القبلة والنية. في كتاب من أفضل ما كتب في مسائل النية اسمه نهاية الإحكام، في بيان ما للنية من أحكام. نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام لشخص معاصر، يعني الكتاب مطبوع من 80 أو أكثر من 80 سنة، اسمه أحمد بك الحسيني. هذا كتاب مطبوع ببولاق قديما، لكنه من أفضل ما كتب في مسائل النية، يعني يوافق على جلها وبعضها قد لا يوافق عليه، وفيه بحوث وتحريرات جيدة. يقول المؤلف: تنبيه، من مشكلات هذا الأصل، يعني اشتراط النية لسجود التلاوة، يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو، إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، سجود التلاوة نية الصلاة تشمله، لكن سجود السهو مقتضى الكلام أن نية الصلاة لا تشمله. يعني متى يكون مثل هذا القول وجيه؟ إذا كان السجود بعد السلام، إذا كان السجود بعد السلام. يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي أن العكس كان أولى، لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، لأنه آكد بدليل. كيف يكون سجود السهو آكد من سجود التلاوة؟ أنه يجب في بعض الصور، سجود التلاوة لا يجب مطلقا إلا عند من يقول بوجوب سجود التلاوة كما هو معروف عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام، أما من عداهم سجود التلاوة لما سجد ما صار شيء. يقول: وعندي أن العكس كان أولى، لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سهى الإمام ولم يسجد، بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد. متى يشرع للمأموم أن يسجد ولم يسجد إمامه؟ نعم، كمسبوق ووقع الخلل في أدائه. إذا كان لو كان السجود واجب مثلا وما سجد الإمام، يسجد المأموم ولا ما يسجد؟ الإمام ترك التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، الإمام سلم وأصر قال ما عليه سجود سهو. نعم، هذا ترك واجب، ترك التشهد ورفض يسجد الإمام، سلم، يلزم المأموم أن يسجد لأن هذا السجود واجب. ولذلك قال: بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سهى الإمام ولم يسجد، بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد. إذا تلا الإمام ولم يسجد، عندنا إذا تلا ولم يسجد أو سجد ولم يسجد المأموم، ومتى يصير مثل هذا؟ إذا تلا الإمام ولم يسجد في سجدة، حتى على قول الجمهور بأن السجود سنة، ما سجد، سجد تلا آية فيها سجدة فلم يسجد، هنا لا يسجد المأموم، لكن قد يسجد الإمام ولا يسجد المأموم. متى؟ إذا تلا الإمام سجدة صاد مثلا، والمأموم يرى أنها سجدة شكر، وسجدة الشكر عند الحنابل وغيرهم تبطل الصلاة، فاستمر المأموم واقف ما سجد، ولو كان الإمام يرى صحة فعله، ولو كان يرى صحة فعله، الأمر شديد عندهم الصلاة تبطل فلا يسجد عندهم. وإلا الأصل أن سجدة السجود صاد، وإن لم تكن من العزائم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، سجد في صاد. في صحيح البخاري: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء يعني ولا نية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. يعني لما يورد مثل هذا الكلام ليبين انفكاك سجود السهو عن الصلاة، وأنه ليس بصلاة على هذا القول، يعني الجمهور يرونه صلاة ويلزمون الساجد بما يلزم للصلاة. طيب البخاري يقول باب سجود المشركين مع المسلمين مع المشركين أو العكس، ها التلاوة، التلاوة نعم. في صحيح البخاري باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال ابن حجر فائدة: لم يوافق ابن عمر أو لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، يقرأ السجدة ثم يسلم، لعل صواب هذه العبارة ثم يسجد. نعم. وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء، على غير وضوء إلى غير القبلة ويمشي يومئ إيماء. وعلى هذا إذا قلنا إنه ليس بصلاة لا تشترط له نية أيضا، وأما جماهير أهل العلم فإن حكمه حكم الصلاة فاشترط له النية. الخطبة الواجبة والمستحبة كلاهما من العبادات، خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، هذه لا شك أنها عبادات. قالوا تشترط النية في الخطبة، وفيه وجهان للشافعية كهما في الأذان، يعني لا يشترط له نية ولا يشترط، وجهان. والصحيح أنها شرط فيهما لأنهما عملان مشروعان، وفي الإقناع وشرحه في شروط المؤذن، يعني لو أن مؤذنا أذن، وفي تقديره أن الوقت ما دخل لكنه يعلم شخص الأذان، قال بعلمك الأذان قبل ما يدخل الوقت لكي تذهب فتؤذن لبني فلان ما عندهم مؤذن، ثم تبين أن الوقت قد دخل، يجزي ولا ما يجزي؟ يعني مؤذن أذن، ما أذن للصلاة، أذن للتعليم، أو رأى غولا فبادر بالأذان، فبادر بالأذان ثم وافق أن الوقت دخل، هذا لم ينوي أذان الوقت وأدى الأذان بغير نية. وهل نقول أنه لا يوجد أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة؟ نعم، إذا قلنا أنه لا أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة قلنا ما يحتاج إلى نية، لأن الوقت مخصص له كما قالوا في صيام رمضان بالنسبة للمقيم، قالوا ما دام الوقت بقدر الفعل مثل هذا لا أحتاج إلى نية لأنه مخصص لهذه العبادة. قال في الإقناع وشرحه في شروط المؤذن وإسلامه، يعني من شروطه الإسلام لاشتراط النية، وهي لا تصح من كافر، أي من شروط المؤذن الإسلام، لأن الإسلام من شروط النية والنية من شروط الأذان. نعم، إذا قلنا عبادة يحتاج إلى النية، داخل في الأعمال التي جاء الحديث بها إنما الأعمال بالنيات وهو عمل، فيحتاج إلى نية، وكذلك الخطبة على ما تقدم. وقيل لا تحتاج إلى نية، أو لا يحتاج إلى نية كما في نهاية الإحكام للحسيني. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر، وكأنه رأى كتاب البحر لمن؟ لا، كتاب فروع، ها؟ له ما ينقل عن زيدية، وينقل في الغالب عن المذاهب. البحر لا، كيف؟ معروف كتاب الحنفي، البحر الرائق معروف ومشهور عند الحنفية، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، وفيه أيضا بحر المذهب عند الشافعية، كتاب اسمه بحر المذهب عند الشافعية. على كل حال، وكأنه وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، يعني ليس مخصص للصلاة بحيث لا يحتاج إلى نية كتخصيص رمضان لصيام الفرض. قال وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، عرفنا أنه يستحب للتعليم، يستحب إذا تغولت الغيلان، لكن هل في صور يستحب فيها الأذان؟ نسمع الأذان كاملا في نغمات جوال ولا شيء، هل نقول إن هذا يمكن أن يذكر هذا الأذان بترتيبه وترتيله في غير وقت الأذان، أو نقول بدعة؟ إذا تعبد به في غير وقته قلنا بدعة، لكن إذا كان مجرد تلذذ بهذا الصوت، يعجب صوت مؤذن فيسجله في الجوال ويسمعه أحيانا، إذا كان لمجرد التلذذ فقط أو لأنه ذكر، لكن ذكر مرتب على هيئة معينة مخصص في وقت معين لا يجوز أن يتعداه للتعبد به على أي وجه كان. أما إذا كان مجرد التلذذ فكما يسمع أي صوت للتلذذ به. وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز، يعني ليميز بين أذان التعليم وبين أذان الغيلان وبين أذان الصلاة. وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف. لماذا؟ لأنه إذا جاء الإمام، إذا جاء الخطيب قبل صلاة الجمعة وعلى المنبر ثم خطب، هل في خطبة غير هذه؟ ما في خطبة، ما في خطبة. ومثل هذا يقال إذا أذن المؤذن في الوقت، في أول الوقت للإعلام بدخوله، فنقول أنه ما في غيره، فهما مشتركان في هذا أنه لا تشترط لهما نية، لأن مجرد قصد المنبر أو قصد المنارة المكان المرتفع للأذان نقول هذه هي النية. لكن لو جاء في غير الوقت ليتمرن على الخطبة، مثلا جاء بضحى الخميس ولا ليلة الجمعة ولا شيء تمرن، نقول هذه لا تجزي عن شيء، نواها أو لم ينويها، إنما هي متمحضة للتعليم. الإشكال فيما لو جاء ليعلم شخص الخطابة أو يعلمه الأذان، نعم، ويصادف دخول الوقت أو وقت إما وقت الأذان أو وقت الخطبة ولم ينوي، هذا محل الخلاف. إيراد الحديث في خطبة، يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا كلام لا يمكن أن يشكل على أحد، والخطب النبوية كلها تدل عليه لأنها كلها أحاديث، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، بمجرد نطقه به يكون حديث. فهل يمكن أن يقال أن استعمال الحديث في الخطبة يحتاج إلى دليل؟ نعم، يعني قراءة آية مثلا في الخطبة يشترطها جمع من أهل العلم، طيب حديث، نحتاج إلى إيراد دليل على أن الحديث الخطبة يجوز أن تشتمل على حديث أو لا؟ لكن هل يشترط إيراد حديث كما تشترط إيراد آية؟ نعم، ما ذكره أهل العلم. إيراد الحديث في خطبة قالوا دليل على جواز ذلك، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. انتهينا من الآية والحديث، هذا لا إشكال فيه، بل المطلوب من الخطيب أن يكون معوله على الآيات والأحاديث. لكن ماذا عن إيراد الشعر مثلا؟ ماذا عن إيراد الشعر؟ المالكية يشددون في إيراد الشعر في الخطب، ومخل بالخطبة عندهم، وما كانت الأشعار تتناشد على المنابر في الخطب لا سيما الواجبة، ولكن الناس تواطؤوا على ذلك، وأهل العلم يقولون البيت والبيتان والثلاثة لا تؤثر. أما إذا كثرت بالخطبة فلا شك أنها مؤثرة، لا سيما وأن الشعر مرغوب عنه شرعا، الشعر مرغوب عنه شرعا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. والآية في آية الشعراء يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، إلا أن الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يقال بأنه يكره إلا إذا كثر، وإذا صد عن ما هو أهم منه تشتد الكراهة، لا سيما إذا صد عن نصوص الوحيين يتجه القول بتحريمه. إذا خصص نفسه لحفظ الشعر وإلقاء الشعر وترك الكتاب والسنة، لأن التشبيه لأن يمتلئ جوف أحدهم قيحا حتى يريه، يعني يصل إلى حد الرئة يمتلئ بحيث لا يستوعب لا آيات ولا أحاديث، فإنه حينئذ يكون مذموما. ولا شك أن الشعر حفظ به خير كثير، حفظ به خير كثير وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بمنعه اللهم إلا إذا غلب على حال الشخص وعرف به بحيث يمنعه ويصده عما هو أهم منه فينطبق عليه الحديث. يعني الشروط التي اشترطها أهل العلم لصحة الخطبة منها الوصية بتقوى الله، إذ لا يتصور موعظة تخلو من وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، فهذا أمر لا بد منه، إضافة إلى التنبيه إلى ما يحتاج التنبيه إليه من مخالفات أو ما حصل فيه غفلة من بعض الناس. فكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يقتضي التنبيه، ما بال أقوام يفعلون أو يتركون، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب للأمر به. نعم مش فباقي حديث طويل لا، ونتعرض للمسائل التي لم نتعرض لها في طرق الأحاديث الأخرى وفي تراجم البخاري وفي تراجم غيره، ليكون الحديث أنموذجا للشرح، وإن لم نواصل على هذه الطريقة لا سيما إذا رأى بعض الأخوان الاختصار أو ترك الحديث في الكتب الأخرى. على كل حال مسألة يعني لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة. يقول هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في النافلة من غير مرض؟ نعم، يختم صلاة الليل بركعتين جالسا. وكون أيضا كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي جالسا، لأنه يقول وكيف التوجيه مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على نصف من صلاة القائمة، وكما قال يعني كونه يقتنع بالنصف في آخر ركعتين وهو قادر. أولا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل في حقه وأجره كامل، لأنه يفعله بصفته قدوة وأسوة مشرع، قد يفعل المفضول قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، ويكون بالنسبة له هو الأولى لأن هذا تشريع. نعم، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا وقف لا يسقط، لا يسقط، لكن لو غلب على ظنه أنه يسقط إذا وقف. يعني من الغرائب، يعني من عدم اكتراث بعض الناس اليوم بأمور الدين وعدم رفعهم بها رأس، ولا يهتمون بها ولا يلتفتون إليها. دخلنا مسجد الراجح في صلاة عصر وإذا بالصفوف ثلاثة أو أربعة، يعني العدد ما هو كبير، والصفوف بعيدة عن الباب المؤخر، فإذا برجل يركض ركضا يجري جريا شديدا، فقلت له السكينة السكينة، فالتفت وإذا به شيخ كبير يجري، وتعجبت من هذا النشاط، أنا لا أستطيع أن ألحقه. نعم، فلما وصل الصف جلس وشبك بين أصابعه، تربع وصلى وهو متربع، فلما سلم الإمام قام واقفا ليصلي على الجنازة قائما. فقلت هذا إما أن في عقله شيء أو جهله مركب من بعض البوادي التي لا تهتم بالدين ولا ترفع به رأسا. كيف يجري هذا الجري ثم يجلس يتربع شبك بين أصابعه ويتم صلاته من أولها إلى آخرها الفريضة جالس؟ إن جاءت صلاة الجنازة قم، وقام بمجرد السلام، يعني ما انتظر إلى أن يقال الجنازة، لم تأخرون في المسجد وواقف إلى أن تمت صلاة الجنازة، ومثل ما دخل خرج من السرعان يوم التفت له واصلنا الباب. هذه الأمور على المسلمين أن يهتموا بها، يعني الصلاة دي فريضة، هذا رأس مال، يعني ما عليها مساومة، والقيام ركن. يعني لو جلس في صلاة الجنازة، لو جلس، لو خرج وترك الجنازة أسهل من كونه يصلي جالسا. وذكر عن مثيل له أنه على مدى 20 سنة يصلي جالس، يصلي جالس. فلما جاء يوم العيد وجاءت العرضة، يقول من شاهده أنه على مدى 2 ساعة يعرض واقف. لما قالوا له قال والله إن كنتم تعلمون ما الذي حمل إني أعلم، أنا ما أقدر أقف. كل هذا دليل أو برهان على أن بعض الناس حقيقة لا يهتم بدينه. وإذا تساهلنا بالصلاة وفي ركن من أركانها الذي هو القيام، فماذا يبقى لنا؟ ولا شك أن المسؤولية تقع أعظم على طلاب العلم. يعني هذا في بلده أكيد أنه يصلي على هذه الطريقة، وفي مسجده وفي حيه، وله أقارب وله معارف، ويراه طلاب العلم على هذه الحالة وعلى هذه الكيفية، لماذا لا يوجه إلى أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة؟ يعني الجهل عند الناس مطبق. يعني يسمع مثلا في المطاف شخص يقول الحمد لله أنه مشال أول خط، الآن أنت حر من أي مكان أنت تكبر، من أول ملزمين أنه بهالخط الآن تكبر من أي مكان. هذا كلام صحيح؟ يعني يوجد الجهل بهذا المستوى، لكن هي وظيفة طلاب العلم. يعني من سمع هذا يتعين عليه، لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. من رأى هذا منكر عليه أن يغير، وأقل الأحوال أن يوجه مثل هذا. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.